طيب هل أحد حضر معي على الغرفة وأنا أتكلم عن بداية كتاب الثلاثة أصول أم لا؟ شاي على الصوت. طيب طيب وصلنا إلى ماذا؟ طيب أنا أجمل وأفصل يعني حتى يكون هناك معلومة جديدة لمن. طيب هذا أمر. الأمر الثاني الطلاب يحبون الدراسة الأكاديمية البحتة، بمعنى أن أقف كل وقفة مع كل كلمة، أم الإجمالية؟ الإجمالية أم التفصيلية؟ التفصيلية. أحسنت. طيب كتاب الثلاثة أصول، الثلاثة أصول هو أهل العلم يقول هذا الكتاب يقال له الثلاثة أصول وليس الأصول الثلاثة، الثلاثة أصول وليس هذا الكتاب يقال له الثلاثة أصول ولا يقال له الأصول الثلاثة، وهو من تصنيف الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمة الله عليه. والشيخ رحمة الله عليه ولد في بلدة يقال لها العيينة، هذه قرية قريبة من الرياض، وتلقى علومه على يد والده دارسا شيئا من الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وحفظ القرآن الكريم وهو ابن 10 سنين. ثم رحل الشيخ إلى مكة حاجا ودرس على علمائها، ثم ذهب إلى المدينة ليتزود بالعلم الشرعي، وفيها التقى بشيخه الشيخ محمد حياة السندي، وتأثر به تأثرا عظيما، وتتلمذ على يد الشيخ عبد الله ابن إبراهيم آل سيف. عاد الشيخ بعد ذلك من مكة والمدينة إلى بلده العيينة، ثم بعد ذلك توجه الشيخ إلى العراق ليزور البصرة وبغداد والموصل، وفي كل مدينة منها كان يلتقي مع المشايخ والعلماء ويأخذ عنهم. غادر الشيخ البصرة مضطرا إلى الإحساء، ثم بعد ذلك ذهب إلى حريملاء انتقل إليها والده. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، فبدأ يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى وينشر التوحيد في زمن كثرت فيه الخزعبلات والترهات، وابتعد الناس عن رب الأرض والسماوات وعبد القبور من دون الله سبحانه وتعالى. توجه الشيخ بعد ذلك إلى بلده العيينة، ولكن الشيخ وهو في حريملاء غادرها بسبب تآمر السفهاء على قتله، وتوجه بعد ذلك إلى بلده العيينة لأصل البلد بتاعته، وعرض دعوته على أميرها عثمان بن معمر الذي قام معه بهدم القبور والقباب، وأعانه على رجم امرأة زانية جاءت معترفة بذلك. أرسل أمير الإحساء عريعر بن دجين إلى أمير عيينة اللي هو عثمان ابن معمر، وأرسل له رسالة يأمره بقتل الإمام. مثل التي قبلها، توافقين؟ واضح؟ مثل التي قبلها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعد أن زيع صيته في الدنيا كلها وبدأ الناس يتكلمون عنه وعن هدم القبور والقباب، وكان هذا الزمن ممتلئ بهذه القبور التي يعبد عندها الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى والمقبورين الأموات، فهناك أمير الإحساء تآمر على الشيخ وأرسل إلى أمير عيينة، الأمير الذي وقف بجانب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأرسل له رسالة يأمره فيها أن يقتل الشيخ، لكن الأمير عثمان لم يفعل ذلك، لكنه ذهب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأمره أن يخرج من البلد وطلب منه ذلك حتى لا يصيبه مكروه. خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من العيينة ونزل ضيفا بعد أن ذهب إلى بلد يقال لها الدرعية. الدرعية هذه هي مقر إمارة آل سعود اللي هم ماسكين السعودية الآن، نسبت السعودية إلى آل سعود، وهم الآن موجودين ما زالت الإمارة لهم في المملكة العربية السعودية. وخرج وذهب إلى الدرعية ونزل الشيخ ضيفا على رجل يقال له محمد ابن سويلم العريني. ثم أقبل التلامذة وأكرموا الشيخ غاية الإكرام لما علموا بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء إليهم. ومن جميل هذه كلمة للنساء أن الشيخ محمد بن سعود الأمير محمد بن سعود كان هو الأمير الذي حكم أكثر ما يقرب من 40 سنة. هذا المكان اللي هي الدرعية كانت امرأته صالحة، والمرأة الصالحة خير من كنوز الدنيا، المرأة الصالحة خير من كنوز الدنيا. ذكروا في بعض التراجم أن زوجة الأمير محمد بن سعود قالت له قدم رجل عالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ينبغي عليك أن تذهب وأن تعاهده على الحماية والتأييد والنصرة، وهو عالم من علماء المسلمين. الله أكبر، كلمة الله العظيم، ثبت الله ملك آل سعود لعلها بهذه الكلمة التي خرجت من امرأة صالحة طيبة. نسأل الله عز وجل أن يبارك في نساء المسلمين ورجاله. قال الأمير له، الأمير راح وسمع الكلام وأخذ النصيحة من امرأته ما شاء الله. ثم بعد ذلك قال الأمير له لما دخل عليه: أبشر ببلاد خير من بلادك، بلاد العيينة اللي انت كنت عايش فيها ومتربي فيها طردوك، وهذه بلدة هي خير لك من بلدتك، وأبشر بالعز والمنعة. يقول كده للشيخ محمد بن عبد الوهاب. فالشيخ رد عليه وقال له: وأنت أبشر بالعز والتمكين، وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وهي ما دعا إليه رسل الله كلهم، فالأرض يرثها عباده المسلمون. وبعد ذلك دار الحوار بين الشيخ وبين الأمير، واشترط الأمير على الشيخ شرطين. الشرط الأول ألا يرتحل عنهم وألا يستبدل بهم غيرهم، قال له لا تترك هذا المكان وتذهب في يوم الأيام. والثاني ألا يمانع الشيخ أن يأخذ الأمير وقت الثمار ما تعود أن يأخذه من أهل الدرعية، يعني أنا بأخذ ثمار من الناس لا تمنعني من أخذ هذه الثمار. فقال الشيخ: أما عن الشرط الأول اللي هو أنا أفضل معاك ولا الدم الدم والهدم الهدم، يعني أعيش معك على الحلو والمر كما نقول نحن، وأعيش معك على الخير والمنعة. وأما الثاني إن أنت تأخذ أموال الناس غصب لعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك من الغنائم ما هو خير لك، وبالفعل من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الرجل لما سمع كلام هذا العالم الرباني الإمام محمد بن عبد الوهاب، الإمام العالم المفرد المجدد للدعوة السلفية في زمن انتشرت فيه الخزعبلات والترهات، ما كان من شأن هذا الرجل إلا أن الدرعية هذه أصبحت بلد آمن، وأصبحت هذه البلدة يأتيها الناس من شتى بقاع الأرض يتاجرون فيها ويأخذون من خيراتها، وكذلك ينهلون من علم الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وانتشر فيها العلم والفضل وكتب الشيخ التي صنفها، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهدمت هذه القباب وهذه القبور التي لطالما أشرك فيها من دون الله سبحانه وتعالى. كذلك اعتمد الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه في تربية الناس على الرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه النبي والصحابة، وتنقية التوحيد مما علق به من الشركيات، والتركيز على مفهوم توحيد العبادة أو توحيد القصد والطلب أو توحيد الإلهية أو الألوهية. وكذلك اعتمد الشيخ على إحياء فريضة الجهاد، فهي ذروة سنام الإسلام، وبدأ يذكر الناس بما أعد الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. وكذلك اعتمدت دعوة الشيخ على القضاء على البدع والخرافات والخزعبلات التي كانت منتشرة، وقسم الشيخ التوسل إلى توسل مشروع مثل التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته والأعمال الصالحة، دعاء الصالح الحي، والتوسل الغير ممنوع مثل الذهاب للقبور وطلب الدعاء منهم وهم أموات. وكذلك بدأ الشيخ يبين للناس حرمة القول على الله بغير حق وبغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبدأ الشيخ يتكلم عن الطواغيت ومحاربة الطواغيت، وأنهم إبليس ومن عبد وهو راض، ودعا الناس إلى عبادة النفس، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم أو حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، حتى يعني لقي ربه رحمة الله تبارك وتعالى عليه بعد عمر مديد يقارب 90 و91 سنة، 91 سنة عمرها الشيخ بالدعوة والجهاد والعلم والتعليم وبث الخير للناس. فمات الشيخ يعني منذ في عام 1206، يعني ما يقرب من 206 عام و6 أعوام، وما ذلك دعوة الشيخ ما زالت بفضل الله سبحانه وتعالى. كل ما تراه الآن على أرض المملكة العربية السعودية إنما كانت ببركة دعوة هذا الرجل الصالح الطيب الذي بذل وقته وروحه ودعوته وبيته وأهله لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. وظل الشيخ هكذا حتى انتشر طلابه في أرجاء الدنيا كلها، وطلاب طلابه وكتب الشيخ ما زالت بفضل الله تطبع وتشرح. فهذا كتاب الثلاثة أصول، كتاب طيب جدا طبع وشرح، فأنا عندي منه ما يقرب من 15 شرحا للعلماء الكبار، الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح آل الشيخ، والشيخ الخضير، الشيخ ليس الشيخ عبد الكريم الخضير، اسمه الشيخ علي الخضير، وغير هؤلاء المشايخ الكبار. وللشيخ أيضا كتاب كشف الشبهات، وكتاب مسائل الجاهلية، وكتاب التوحيد. وكتاب التوحيد هذا طارت به الركبان، وصنفه كثير من العلم وشرحوه، وله مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومختصر زاد المعاد والكبائر، ومختصر زاد المعاد له كتاب الكبائر كذلك. الشيخ بفضل الله سبحانه وتعالى يعني هذا الكتاب الذي هو الثلاثة أصول بدأ الشيخ فيه رحمة الله تبارك وتعالى عليه بخطة طيبة بدأها الشيخ في بادئ الأمر. بدأ يتكلم عن المسائل الأربع مسائل التي يجب على الإنسان أن يتعلمها، فقسم الكتاب إلى مواضيع ثلاثة. الموضوع الأول قال إنه يجتمع على تعلم أربع مسائل: المسألة الأولى العلم، الثانية العمل، الثالثة الدعوة إليه، إلى العلم وإلى العمل، وكذلك الرابعة الصبر على الأذى فيه. الموضوع الثاني بعد ذلك شرع المصنف في ذكر ثلاث مسائل، قال: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل: أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الثانية والثالثة، ثم بدأ المصنف بعد ذلك يذكر ملة إبراهيم التي أمر الله عز وجل نبينا بالاتباعها، وبدأ بعد ذلك يشرح في الكلام عن الأصول الثلاثة، يقول ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن الأصول، فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، أو ما الثلاثة أصول التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذه يعني مقدمة باختصار شديد للشيخ المجدد رحمة الله تبارك وتعالى عليه. الإخوة معي ولا لا؟ يا ريت أحد يكتب حتى لا. واضح الكلام؟ أنا معي. يا ريت أي حد من اللي موجود يضيف الكل الغرفة موجودة، أي حد يسقط يعمل له دعوة بسرعة، لأن الغرفة ممكن أي حد يسقط وما يعرفش يرجع تاني. ولكن أم طيبة، بدأ الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه يذكر البسملة. البسملة قال: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة أولا اقتداء بالقرآن الكريم. في كل سورة من القرآن تبدأ هذه السورة بالبسملة، إلا براءة فلم تبدأ بالبسملة. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، ثانيا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في الرسائل والكتب إلى الملوك والرؤساء، وهذا معروف مخرج في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية في العام نهاية السادس أو أول السابع في شهر المحرم، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلح الحديبية يكتب الكتب إلى الملوك والرؤساء: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالبسملة، وأول من كتب هذه البسملة على هذا النحو، نعم، أول من كتب البسملة على هذا النحو بسم الله الرحمن الرحيم هو نبي الله سليمان. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر يكتب: بسمك اللهم، بسمك اللهم. فلما نزلت سورة النمل على رسول الله وفيها: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، كتب النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. وحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فقد اتفق أهل العلم على تضعيفه. حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، اتفق أهل العلم على ضعفه، وحسن بعضهم اللفظة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين. واضح؟ فالحافظ الإمام النووي رحمة الله تبارك وتعالى يعني، وكذلك ابن الصلاح صحح حسن إسناده بهذه اللفظة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله رب العالمين، أما ببسم الله الرحمن الرحيم فقد اتفق أهل العلم على تضعيف هذه، على تضعيف هذه الرواية. وكذلك حسن الشرع الحنيف وندب إلى ذكر اسم الله مع كل فعل من الأفعال، مثل الأكل: يا غلام سم الله، أكل بيمينك وكل مما يليك، والحديث متفق عليه. كذلك في حديث ابن عباس: أما لو أن أحدكم يقول حين يأتي أهله: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا. كذلك عند وضع الميت في القبر لقول ابن عمر، حديث ابن عمر: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. كذلك عند دخول الخلاء أقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، فنقول إخواني الكرام أن هذه البسملة موجودة، وهناك أشياء يشرع فيها بسم الله وأخرى يشرع فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فما يشرع فيها بسم الله لا يقال فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وما يشرع فيها بسم الله الرحمن الرحيم لا يقال فيها بسم الله. فعند قراءة القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعند الكتابة الرسائل أقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعند دخول الخلاء أقول بسم الله، وعند الأكل أقول بسم الله. فلا أقول عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، كذلك نقول من هذه الفوائد التي يذكرها بعض العلماء يقولون مثلا كلمة أما بعد، أما بعد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإفك لعائشة لما دخل عليها بعد أن حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، قال يا عائشة أما بعد. أما بعد، قال الإمام النووي في شرح على صحيح مسلم في هذا دليل على أن كلمة أما بعد من السنة، أما بعد من السنة، فلا أقول وبعد حتى وإن كانت الواو تأتي بمعنى أما. فما الذي يمنعني أن أتبع النبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ الذي خرج منه عليه الصلاة والسلام؟ وعلى قدر المحبة يكون الاتباع. بدأ المصنف رحمة الله تبارك وتعالى عليه هذا الكتاب بقوله بسم الله، أي أبدأ بسم الله، أبدأ كتابي بسم الله، أو أبدأ تصنيفي ببسم الله الرحمن الرحيم. والله معنى الله هو الاسم المفرد العلم، الاسم المفرد العلم الدال على كل اسم من أسماء الله الحسنى، لذا كل أسماء الله الحسنى تنسب إليه. فإذا قلت لك من العزيز تقول الله، ومن السميع تقول الله، ومن الحكيم تقول الله، ولا أقول لك من الله تقول الحكيم. كذلك الصحيح كما قال ابن القيم أنه مشتق من الإله، والإله هو المعبود كما قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني إله بمعنى مألوه يعني معبود سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم إنسان تسمى بالله. فالله الاسم الذي لم يتسمى به أحد حتى ممن نازعوا الله في ألوهيته وربوبيته كفرعون والنمروذ وغيرهما. كذلك نقول من عظم هذا الاسم أن الله صدر به أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى الله هو الاسم المفرد العلم الدال على كل أسماء الله الحسنى، لذا كل أسماء الله الحسنى تنسب إليه، وهو مشتق من الإله، والإله هو المعبود، وهو الاسم الذي قال الله فيه هل تعلم له سميا، وهو الاسم الذي لم يتسمى به أحد حتى ممن نازع الله في ألوهيته وربوبيته. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال ابن عباس اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أرق يعني أكثر رحمة. وقال عبد الله بن المبارك الرحمن الذي إذا سئل أعطى، والرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب. والشيخ ابن باز يقول الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل لا يطلق على غيره، والرحيم يطلق على الله وعلى غير الله. فهناك أسماء تطلق على الله وعلى غير الله، مثل العزيز، مثل العزيز، مثل الرؤوف، مثل الرحيم. وقد ذكر الله نبيه ووصفه باسمين هما من أسماء الله، مثل بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكننا نقول عندنا قاعدة تقول القول في الذات كالقول في الأفعال، فكما أن ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين، وكذلك أفعال الله لا تشبه أفعال المخلوقين. فأنا حي والله حي، وحياتي ليست كحياة الله، فحياتي قبلها كنت عدما وبعدها أموت، وحياة الله لم تسبق بعدم ولم يلحقها موت سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت. وأنا على علم والله عليم، وعلمي ليس كعلم الله، فعلمي مسبوق بجهل ملحوق بنسيان، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة النسيان. وعلم الله لم يسبق بجهل ولا يلحقه النسيان، فهو الذي قال عن نفسه وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. والرحمن على وزن فعلان، أقول رجل غضبان، أقول رجل جوعان، أقول رجل عطشان، إذا امتلأ جوعا أو عطشا. وكذلك الرحمن سبحانه وتعالى متصف بالرحمة الواسعة. وانظر كذلك إلى الشيخ بعد ذلك، هذه يعني باختصار ما أعلم في مسألة البسملة، أسأل الله أن يعلمنا وإياه. الكلام واضح أم ليس بواضح؟ عبد الله واضح؟ طيب أسير على هذا النهج أم أفصل أكثر أم أجمل أكثر؟ طيب تعرفون لو صبرتم ستجدون الخير، والله ستجدون الخير. والله ما ظللنا طيلة الليل نتحدث عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا لأن هذا الرجل صبر. صبر، إياكم تظنون أن الله يرفع شأن العبد وهو نائم. الله العظيم، من أراد رفعة في الدنيا والآخرة فعليه بطلب العلم والتعلم. الله العظيم، الإنسان إذا مشى في الشارع هكذا لا يعرف لا يؤبه له، لكن الإنسان منذ فترة كنت ألقي محاضرة في بعض المساجد في معهد إعداد الدعاء، وبعد أن انتهيت من المجلس وانصرفت، سبحان الله، كان مادة أصول، ثلاثة أصول أيضا، رجل من العوام انكب وظل يقبل فيه ويبكي، وأنا لا أدري ما الذي يبكي هذا الرجل. سبحان الله، مرة أخرى تخرج تجد الناس ينكبون على رأسك، ينكبون يريدون أن يقبلوك. ما الذي جعلهم يحبونك هذا الحب؟ العلم، العلم هو الذي يرفع الوضيع، هو الذي يرفع شأن العبد. أخواني الكرام، الأخوة والأخوات، تعلموا، فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعادة مغلقة. ثم استمدوا منه كل قواكم، إن القوي بكل أرض يتقى، القوي بكل أرض يتقى. يعني هذا أمر ينبغي علينا أن نتفطن إليه. من أراد دفعة في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، فإن العلم هذا كريم، ولا يعطاه إلا ويعطيه الكريم للكريم سبحانه وتعالى. بدأ بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، أي جعلك الله أهلا لرحمته وفضله. وفيها من الفوائد فقه الدعوة إلى الله، ما أرحم الشيخ وما أرق عبارته وما أرحمه بمن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله لا تكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، كما قال ابن القيم، وترك ما ينبغي في الوجه على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. اعلم رحمك الله، ما أرق هذا الرجل الذي يعلمنا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يريد أن يستميل قلب من يقرأ رسالته بعد ذلك، حتى يعلم أن هذا الكتاب صاحبه كان عنده شفقة عليه، كان حب له ويحب له الخير ولا يأمره بشر. فقول اعلم رحمك الله، وطبعا مش هنقول أفضل مما قاله الله. قصة موسى مع فرعون قصة فيها ما فيه، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال يا هامان ادني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ومع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قولا لينا لفرعون. ومعاوية بن الحكم السلمي قصته معروفة، قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ عطس رجل من القوم قال فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثك لهم مياه ما شأنكم تنظرون إلي. انظروا، تكلم في الصلاة، والكلام في الصلاة يبطل الصلاة، الكلام في الصلاة يبطل الصلاة، ومع ذلك عذره النبي بجهله، والعذر بالجهل مذهب أهل السنة والجماعة، العذر بالجهل، لأن احنا بنقول له العذر بالجهل لأن ظهر الآن جماعة التكفير مرة ثانية في هذه الآونة، وينبغي علينا أن نقيم بعض المجالس طيلة الليل ساعتين أو ثلاثة، الإخوة تقعد تتأصل في المسألة، لأن هتلاقوهم الوقت ملايين في الكليات ورجعوا مرة ثانية إلى الشوارع ليكفرهم المسلمين ولا يعذرون بالجهل. طيب هو معاوية ابن أبي الحكم السلمي، معاوية ابن أبي الحكم السلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه، تكلم في الصلاة مرة ومرتين، ومع ذلك لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة، بل الصحابة الذين هاجروا هجرة الحبشة في السنة الثانية من الهجرة ما وصلهم الخبر بأن الصيام فرض، ومع ذلك لم يصوموا شهر رمضان في هذا العام، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصيام، فعذرهم النبي بجهلهم. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو وعمار لما أجنبا، يعني الجنابة المعروفة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصلي إلا لما وجد الماء ولم يتيمم، وأما عمار فتمرغ في التراب كما تمرغ الدابة، شوف الدابة يعني خلى التراب يوصل لكل مكان في جسده، ومع ذلك عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة ذلك. والصحابي الجليل عدي بن حاتم طائي في قصة وقلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ظن أن الخيط الأبيض حبل الأبيض والخيط الأسود حبل الأسود، وكان يأكل. وكذلك في قصة الحواريين، هل يستطيع ربك شك منهم في قدرة الله، ومع ذلك لم يقل لهم عيسى أنتم كفار. كذلك في قصة رواها ابن إسحاق في قصة ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى حنين، لما وجد الصحابة شجرة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن كلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهم كفرتم، بل عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل. كذلك قصص كبيرة جدا، وأنا أحيلكم إلى كتاب العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير للشيخ أحمد فريد حفظه الله، كتاب القيم الماتع ما يقرب من 30 بحث، كتاب سهل يستطيع الواحد بفضل الله سبحانه وتعالى أن يرد على كبير الله. هذا يعني ما تعلق في ذاكرتي من هذه الأشياء. فمعاوية بن أبي الحكم السلمي عزره النبي عليه السلام وتكلم في الصلاة، فلما انتهى من الصلاة قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قط خيرا منه ولا أطيب منه، والله ما قهرني ولا ضربني، وإنما قال لي إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. فكان هذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خلق النبي مع من يدعونهم إلى الله سبحانه وتعالى، انظر إلى خلق النبي مع أزواجه عليه الصلاة والسلام. فما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، وما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. وأما مع الغلمان فهو الذي قال فيه أنس خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته عليه الصلاة والسلام. حتى مع الأعداء رحيم عليه الصلاة والسلام، يدخل على الغلام اليهودي أقول له يا غلام قل لا إله إلا الله، والغلام ينظر إلى أبيه حتى قال أبوه أطع أبا القاسم، فإذا بهذا الغلام، الغلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم فاضت روحه إلى باريها، فقال النبي الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى قال له ربه لعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني قاتل نفسك حزنا وكمدا وتعبا يا رسول الله إن لم يؤمن هؤلاء بالقرآن وبالذي أرسلت به. فالداعية إلى الله عز وجل لا ينبغي أن يكون نوع رحمة دائما، يعني لا تكون لين دائما. واضح الكلام؟ واضح أم لا؟ الحكمة دائما لا تكون فيها شفقة، ليس دائما على بابها، وإنما ممكن يكون فيها شدة. تعرفون الإمام الشيزكوني أحد أئمة الحديث الكبار، ذهب إليه محمد بن مسلم ابن وارى أحسنت بارك الله فيكم عبد الله، محمد بن مسلم بن وارى تعرفونه أحد أئمة الكبار في علم الحديث، رحل ابن بشار محمد بن مسلم بن وارى كثير الكلام في المجلس، فكلما تكلم الشيخ الشيزكوني وقال حدثني فلان حدثني فلان، يتكلم مع الشيخ، فقال له الشيخ من أنت؟ فقال له ألا تعرفني؟ أنا محمد بن مسلم بن وارى صاحب الرحلتين. آنس الشيخ في قلب الطالب أنه يتكلم عن نفسه، ألا تعرفني ومن أنت؟ فلما قال له ذلك أراد أن يؤدبه، وكان أهل العلم أيام زمان يؤدبون الطلبة، وكان الطلبة إنما يتعلمون حسن الخلق من أشياخهم، صلى الله أن يؤدبنا وإياكم. فما كان من شأن الشيخ إلا أنه لما آنس فيه أنه يتكلم عن نفسه وسعيد بنفسه أراد أن يلقنه درسا، فقال له حديث كذا وكذا عندكم؟ قال نعم. قال من حدثك به؟ قال حدثنا بعض أصحابنا كأبي نعيم وفلان. أصحابنا؟ تقول على الشيخ الذي حدثك أصاحبك؟ فقال يا فتى ايتي بالدرة والعصا، فأمسكه الطلاب للشيخ وضربه على قدمه 50. إيه؟ يضرب محمد بن مسلم بن وارى تأديبا. ثم قال الشيخ له وهو يتلمظ منه ويتأوه، مش قادر، ضرب على رجليه، تمد على رجليه، فقال له الشيخ تقول عن قبيصة وأبي نعيم حدثنا بعض أصحابنا، يوشك أن أحدثك الآن فتذهب إلى أهلك وتقول لهم حدثني بعض غلماننا. إذا كان أنت بتقول على العلماء أصحابك، فماذا تقول علي أنا؟ تقول أصحابنا، تقول غلماننا. فكان هذا التأديب واضح، كان موجود عند هؤلاء. لذلك نحن دائما ما نغضب إن رأينا من يتكلم عن السلف من غير من هم على منهج السلف، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. لذلك إخواني الكرام، العلم هذا ينبغي أن يورث الإنسان حسن الخلق والتعلم والتأدب والتواضع وخفض الجناح لإخوانه وأخواته وللمسلمين جميعا. والطالب المجتهد الذي وفقه الله عز وجل ينبغي أن يعلم أنه ليس له فضل على أحد، بل الفضل من الله أولا وآخرا. نحن ليس لنا فضل على أحد، وإن كنا ندعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن فينبغي على الإنسان أن يشكر الله سبحانه وتعالى. قال اعلم رحمك الله، أسلوب كله دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طب هنا كيف يقول رحمك الله؟ الآن لما بنشوف واحد بينادي على واحد ميت في المسجد يقول المرحوم فلان، أو توفي إلى رحمة الله، أو يكتبون على قبره هذا قبر المرحوم، والمرحوم اسم مفعول، معنى ذلك أن الرحمة قد شملته وأنه قد رحم. طب أنا لا ينبغي أن أقول على هذا مرحوم، من أعلم، من علمني وأخبرني وأنبأني وحدثني وأجاز لي أن أقول هذا مرحوم؟ أنا لا أعلم هل هو مرحوم أم لا. هل ينبغي أن أقول هذا شهيد؟ سكن بيقولوا النهاردة على شنودة، رجل طيب، شنودة هذا الذي رحل كافر بالله سبحانه وتعالى، شنودة هذا عقيدتنا معاشر أهل السنة فيه أنه كافر خالد مخلد في النار، لأن الله قال ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهناك قاعدة عند أهل العلم يذكرها علماء العقيدة في كتبهم، وهي: من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر الكافر الذي كفره علم وواضح كفره، مثل اليهود والنصارى الذين يدعون الألوهية لعيسى أو يقولون هو ابن الله أو ثالث ثلاثة، أو اليهود والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يعلم هذا جيدا، من لم يكفر الكافر. لكن في عندنا مسائل اسمها ايه، مسائل معلومة من الدين بالضرورة، لكن هذه المسائل تختلف من بلد إلى بلد، ومن شخص إلى شخص، ومن قبيلة إلى قبيلة، ومن يوم إلى يوم. فمثلا معلوم من الدين بالضرورة مثلا أن الزنا حرام وأن القتل حرام، لكن النهاردة مش معلوم من الدين بالضرورة، مش معلوم من الدين بالضرورة إن اليهود والنصارى كفار إلا عند بعض الناس، مش معلوم من الدين بالضرورة. يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني مسائل نعم الله كشف. حي الله أخانا أبو مريم، مرحبا بك في هذه الغرفة التي لا يعلم عنها أحد إلا سبع. أو إلا الله ثم سبع، هذه لا يعلم بها أي أحد، والإخوة والأخوات يعلمون ذلك. الله، أين ذهب الرجل؟ طيب أحسنتم، هذه الكلمة دخلت شغاف قلبي، موت هذا الرجل كشف خللا في العقائد، صلى الله السلام. يا ريت الإخوة اللي بيضيفهم يضيفوا أبو مريم معنا. نعم جاء أبو مريم، دخل معنا. واضح يا إخوة؟ حد يعمل له دعوة. أما المفتي بيقول إن موت البابا شنودة فجيعة للأمة، فجيعة للأمة، موت الكفار فجيعة للأمة، ده العبد الفاجر تستريح منه البلاد والعباد، ما بالنا بالكافر، ما بالنا بشنودة. يا إخواني شنودة ده أصله لص قاطع طريق، لأخت كاميليا شحاتة التي أخذوها بعد أن أسلمت لله رب العالمين وعذبوها بمعرفة من هذا الرجل الخبيث، سبحان الله خبيث. الحمد لله الذي أراحنا منه، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاك بشار. الأخ اللي كان بيدخل أو الأخت اللي اسمها مسلم، هل دخلت قريبا أم لا؟ هذه الأخت كلما تذكرتها، أو الأخ، هذه الأخت نسأل الله أن يردها إلى هذه الغرفة مرة ثانية، اللهم آمين. أدعو لها دائما، يعني كلما تذكرت هذه الأخت أدعو لها دائما. قال: اعلم رحمك الله. طيب رحمك، رحمك هذا فعل ماض، نعم، فعل ماض. هل كان من الواجب أن يقول اعلم يرحمك الله؟ فقال أهل العلم، الشيخ صالح بن سعد السحيمي قال هذا التعبير وإن كان بلفظ الماضي، نقوله هذا التعبير وإن كان بلفظ الماضي إلا أنه يعني المستقبل، لكن الدعاء يعبر فيه بالماضي تبركا وتيمما وطمعا فيما عند الله. فأقول هداك الله يعني يهديك الله، غفر الله لك يعني يغفر الله لك. أما كلمة المرحوم هذه التي تضع على لا ينبغي أن نقولها، خلاص. فهذا التعبير وإن كان بلفظ الماضي إلا أنه يعني المستقبل، لكن الدعاء يعبر فيه بالماضي تبركا وطمعا وتيمما وطمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ علي بن خضير الخضير، والشيخ علي بن خضير ده هو اللي انتصر للقول بأن ثلاثة أصول هذا هو اسمها الصواب وليس الأصول الثلاثة. قال معنى الدعاء بالرحمة أي غفر الله لك ما مضى ووفقك وعصمك فيما يستقبل. ايه الفرق بين الرحمة والمغفرة؟ اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع. يعني لو قلت لك اللهم اغفر له وارحمه، يبقى الرحمة معناها غفر الله لك ما يستقبل في المستقبل، والمغفرة معناها غفر الله لك ما مضى. واذا قلت لك رحمك الله يبقى معناها وغفر لك، وإذا قلت رحمك وغفر لك فالرحمة غفر لك في المستقبل والمغفرة غفر الله لك ما قد مضى. هنا الشيخ يقول اعلم رحمك الله أنه يجب، الواجب، الواجب. هسأل سؤاله، هو ما أمر به المكلف أمرا جازما، هو ما أمر به المكلف أمرا جازما. طب حكم الواجب، ممكن حد يقول لنا حكم الواجب ايه؟ اكتبوا حكم الواجب، مثل الصلاة، مثل الحج، مثل الزكاة، مثل بر الوالدين، مثل واجب. الواجب ما يثاب فاعله هل هناك ويستحق العقاب عندنا نقول ما يثاب فاعله، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه. ليه ما نقولش ويعاقب تاركه؟ ليه ما بنقولش ويعاقب تاركه؟ لأن العاصي حتى لو مات مصرا فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وقد يرحمه الله. فإحنا لو قلنا ويعاقب يبقى لازم يعاقب، وإحنا مذهب أهل السنة والجماعة أن الله لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه هو على نفسه، لأن احنا بنقول الله لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، لأن المعتزلة بيقولوا أن الله يجب عليه، يجب عليه. من الذي أوجب على الله ذلك؟ الله لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فهذا الحق هو الذي أوجبه على نفسه منة منه وفضلا سبحانه وتعالى. فبنقول ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، خلاص. طيب، الواجب عند أهل العلم، الواجب عند أهل العلم بمعنى الفرض، هذا قول جمهور أهل العلم. فلو قلت واجب عليك الصلاة مثل فرض عليك الصلاة، خلافا لأبي حنيفة فإنه فرق بين الواجب والفرض وجعل الواجب في درجة أقل من الفرض. والمصنف هنا لم يقصد الواجب الذي هو أقل من الفرض، وإنما قصد الواجب الذي هو في درجة الفرضية على قول جمهور أهل العلم. وضح هذا الكلام أم لا؟ طيب، واضح الحمد لله. الشيخ قال اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل، يجب عليك تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى، يعني يجب عليك، يعني يلزم على كل فرد من أفراد المكلفين ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، أن يتعلم هذه الأربع مسائل، خلاص. والواجب هذا لا يعذر أحد بتركه، أحسنتي، ما لا يسع المسلم جهله في أمور الدين، أحسنتي ما شاء الله، ما لا يسع المسلم جهله في أمور دينه. قال يجب عليك تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم، قال وهو معرفة الله. هل هناك فارق بين العلم والمعرفة؟ نعم، المعرفة هي المسبوقة بجهل، المسبوقة بجهل، أي الإدراك المكتسب بعد أن لم يكن، خلاص. والعلم ليس كذلك، لذلك نقول الله عليم. احنا نقول ايه؟ ربنا عالم كل حاجة، يعلم كل حاجة. ما ينفعش نقول ربنا عارف كل حاجة، ما ينفعش نقول ايه. نعم لا شيء اخواني، لا نحب ان لا سأكون موجود. أخونا القرآن لا نخبر أحدا بوجود هذا الدرس أبدا على غرفة البيلوكس أبدا، لأن هذا الغرف هذا الدرس إن علم سيفشل، إن علم سيفشل. سنكون في بعض الأوقات موجودين إن شاء الله عز وجل على غرفة القرآن الكريم، غرفتنا، لكن لا أحد يعلم. طيب انا هبقى طيب الله المستعان، طيب الله المستعان، ما الله المستعان. بعد كده ان شاء الله عز وجل لما ندخل الدرس، المجموعة اللي تدخل الدرس هتدخل كلها ان شاء الله عز وجل تبقى اوفلاين زي ما انتم بتقولوا، يعني واضح؟ ايه الفرق بين المعرفة والعلم؟ المعرفة هي المسبوقة بجهل، أي الإدراك المكتسب بعد أن لم يكن، يعني كنت جاهلا فعرفت. إذن بالنسبة لنا يقال له علم ويقال له معرفة. أنا أقول إيه؟ أبو إسحاق يعلم ذلك، أبو إسحاق يعرف ذلك. وبالنسبة لله تعالى لا يقال إلا يعلم ذلك، فلا يقال يعرف ذلك. وضحت يا إخوة؟ وضحت؟ ها؟ الحمد لله، واضح. قال: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل. من الألفاظ المنهي عنها: الله يعلم أنني لم أفعل. لا أدري، لكن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: فلئن كنت أقول لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة، والله يعلم أني بريئة. ومع ذلك لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الأولى: العلم. قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. ده بقى الأصول الثلاثة، أحسن الله إليك. خلي بالكم أنا مش هتكلم عن العلم لأن معايا بحث طويل جدا عن العلم، لكن نقول العلم تقرأ عنه في القرآن وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي آثار السلف الصالح وفي الرحلة إلى طلب العلم والهمة إليه. وتعلم أن كل الدنيا رحلت لتطلب العلم من العلماء الكبار. لكن سأترك الكلام عن العلم لأننا دائما نتكلم عن العلم. قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. خلي بالكم المعرفة تنقسم إلى قسمين. المعرفة تنقسم إلى قسمين: معرفة إقرار، وهي التي يشترك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي. البر والفاجر والمطيع والعاصي. والدليل قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فهؤلاء المشركون الذين ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله كانوا يقرون أن الله هو الذي خلق، وأن الله هو الذي يملك، وأن الله سبحانه وتعالى هو الرب. يبقى معرفة إقرار، وهذه يشترك فيها الناس جميعا. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. المعرفة الثانية: معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه. ده ذكرها ابن القيم في كتاب الفوائد. يبقى المعرفة، معرفة الله تنقسم إلى قسمين: معرفة إقرار وهذه الشيخ لم يردها، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه. محبة الله هذه إن الإنسان يشتاق إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني كما يقولون يأنس الرجل بأهله. الرجل يحب أن يأنس بأهله بعد طول غياب عنهم. فانظروا إلى هذا معنى الأنس. عشان تعرفوا معنى الأنس ده انظروا مثلا إلى يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يعقوب بعد فترة طويلة من بعد يوسف عنه، من بعد يوسف عنه، ومع ذلك يقول لإخوته بعد أن ضاع بنيامين: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. لسه حتى الآن قلبه فيه أنس ليوسف، ولا تيأسوا من روح الله. خلاص، ولا تيأسوا من روح الله. وشوف بعد ذلك، شوفوا خلي بالكم كده من الكلام اللي انا هقوله ده: ولما فصلت العير، العير يوسف في مصر وهم في بلاد الشام، يوسف في مصر يوسف في مصر وهم في بلاد الشام. شوف ربنا بيقول ايه: ولما فصلت العير، اول ما العير خدوا القميص بتاع سيدنا يوسف وخرجوا ليذهبوا به الى يعقوب، اول ما العير بدأت تمشي، قال ابوهم في الشام: إني لأجد ريح يوسف. مع بعد الآلاف الكيلومترات والمئات الكيلومترات، ومع ذلك الأنس. سبحان الله، بعد 40 سنة، 40 سنة لم يترك يعقوب الأنس بيوسف. قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فقالوا له: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فعلا انت لسه زي ما انت، لم تتغير من ناحية بأنس العبد بالله، أنس العبد بالله. انظروا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص هذا كان يقوم الليل كله يقرأ القرآن ويصوم النهار كله، كل يوم. فزوجه عمرو بن العاص بامرأة جميلة من أجمل جميلات العرب، ومن صاحبة حسب ونسب. فلما دخل عبد الله بن عمرو على امرأته لأول ليلة قام فصلى حتى أذن الفجر ولم يمس امرأته، ثم من الفجر حتى المغرب ثم بعد ذلك قام فصلى، فصام من الفجر حتى المغرب، وهكذا خرج من المغرب يصلي العشاء ويدخل ينكب على العبادة حتى الفجر. فدخل عمرو بن العاص على امرأته بعد 3 وقال لها: كيف حال الرجل؟ فقالت المرأة: نعم العبد لربه. ولم تقل نعم العبد لزوجه، لكنها من حيائها ورت نعم العبد لربه، غير أنه خلاص بكل حال. خلاص نعم العبد لربه، غير أنه لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا. سبحان الله، أنا أتعجب من أنس هذا الرجل بربه. امرأة وزواج وبيت وأسرة، مع ذلك سبحان الله يأنس هذا العبد بقراءة القرآن وقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه عائشة، أحب الناس إليه عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، ومع ذلك قالوا لها: يا أم المؤمنين حدثينا بأعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وبكت، إنه لما كانت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتي مع رسول الله قال النبي يا عائشة ذريني أتعبد لربي سيبيني أعبد ربنا. وهي أتعجب وهي من أحب الناس إلى قلب رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان متزوجا يعني مات عن 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، 9 نسوة. ومعنى ذلك أنه لا يمر طيب لا شيء، كان عندما يمر على بيت عائشة لا يأتي لها إلا بعد 9 ليال أخر أو 8 أخر. ومع ذلك سبحان الله يقول لها ذريني أتعبد ربي، ويقوم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويبكي حتى بلت دموعه لحيته، ثم ذلك يصلي حتى بكت دموعه الأرض عليه الصلاة والسلام. أنس بالله سبحانه وتعالى، ده بقى هو بيسموه محبة توجب الحياء من الله. إن الإنسان هو جلس في البيت يعلم أن الله يراه، والمحبة لله لا يقدم أحدا على محبة الله، وتعلق القلب والشوق إلى لقائه، الشوق إلى لقائه. كما نحن نقول ممكن يكون أخ وعاقد على زوجته ويكلمها في الهاتف ساعة وساعتين وثلاث وأربع وطيلة الليل ويدوب النوم من عينه، ومع ذلك بعد 4 ساعات وثلاث ساعات يقول لها كأنني أكلمك منذ لحظة. سبحان الله، هذا في البشر عندنا. كل واحد يجلس مع أخ لا يحبه، أو أخت تجلس مع أخت لا تحبها في الله، وسبحان الله مع ذلك يود الإنسان أن لو ضحى بكل شيء من أجل أن يرى أخا له في الله، وأخت ترى أختا لها في الله، ومع ذلك هذا يسمى الشوق إلى اللقاء. فما بالكم بالله سبحانه وتعالى، الشوق إلى لقاء الله وخشيته والإنابة إليه سبحانه وتعالى. هذه المعرفة اللي الشيخ طالبها بيقول وهو معرفة الله. أنا جاي لي دعوات كتير قوي من الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. قال ومعرفة نبيه، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام. كثير منا لا يعرف شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حياة النبي عليه الصلاة والسلام، معجزات النبي، غزوات النبي، أزواج النبي، أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا بصراحة إخوة بقى عندي الخص كثير جدا، لدرجة أن الناس يقولون عموما شيخنا جزاكم الله خيرا نأسف للإزعاج، فهم يظنون أنني لا أريد الدخول للغرفة. فهذه كانت بداية خير في مادة 3 أصول، وإحنا قلنا ساعة وهذا يكفي إن شاء الله عز وجل في هذا اليوم. وإن شاء الله عز وجل الوقت المقترح عند الأخوة، يعني عندنا مثلا إخواني الكرام، غدا مناسب لكم أم لا؟ غدا مناسب لكم أم لا؟ هو أنا المشكلة عندي أن أنا عندي دروس ومعاهد إعداد دعاء في الغالب دائما، فالساعة 9:30 أكون داخل البيت. طيب أنا أظن أن غدا هيكون فيه خير. طيب اللهم أمين. ما رأيكم غدا نكون على الساعة 9:45 مثلا؟ سلمه الله وبارك الله، أخبروا أن احنا ممكن نكون بكرة موجودين على الغرفة 9، شيء طيب 9. الساعة 9 كويس. أم إياد، أم خديجة، أهل القرآن، أم طيبة، أم عبد الله، طيب اللهم صل. ما رأيكم يا إخوة؟ تاسعة أم خديجة، التاسعة. طيب خلاص إن شاء الله عز وجل التاسعة والنصف، وننتهي قبل الحادية عشر. خلاص يبقى إن شاء الله يا إخواني كلنا بنبقى ظاهرين أونلاين، وبعد ذلك أي حد من الإخوة وخديجة الإخوة والأخوات بيعملوا دعوات لكل الناس. خلاص إن شاء الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يسر. هناك غرفة. طيب خلاص غدا نتكلم حتى أرد على هذا الخطأ. طب ممتاز، خلاص بكرة إن شاء الله عز وجل، غدا إن شاء الله عز وجل نكون فيها إن شاء الله. إخواني حافظوا على كتمان هذا الأمر ولا تخبروا به أحدا، ولا تخبروا به أحدا. ما شاء الله ما شاء الله، أسأل الله أن يبارك فيك. نعم تذكرتك، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحرمك من رؤية صحابة رسول الله في الدنيا والآخرة. واضح؟ واضح؟ طيب خلاص يا إخوة، يعني إن شاء الله عز وجل موعدنا غدا الساعة 9:30. خلاص نبدأ نتجمع على هذا النحو ونكمل إن شاء الله عز وجل، ننتهي من كتاب واثنين وثلاثة ويكون الأمر فيه سرية تامة. وبعد ذلك قبل ذلك الساعة بتاعت ودرس في كذا ودرس في كذا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.